يسمع آيات الله تتلى عليه. إذا بيعرف لنا ما هو الإفك اللي على حقيقته. يكذب على بشر معقول، يكذب على أسرة معقول، يكذب على أمة الوحدة معقول، لما يكذب على العالم كله وعلى الدنيا بأنه زور في حقائق أهدي بقى الوقت. يبقى كل واحد أصيب من هذا بداء يبقى وجهه على مين؟ معلا يصنع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. طيب يا سيدي يا ريت يا ريت، بس ده ربنا يعني بيعامله بلطف. يصر مستكبرا كأن لم ايه؟ يصر يعني ايه؟ يعني يلتزم مصر. ده في ذلك ايه يسموه عندنا معصبة الإصرار. مش مثلا واحد كده هذا الكلمة هو كان معاه بيصلح المسدس والمسدس في ايده وما جابوش من حته ثانيه وهيك، لا ده بيصر حد المسدس مستنى مش عارف ايه، يبقى اسمه سبق الايه؟ الاصرار. اصرار. واللي يسبق بالاصرار ده يبقى راجل كييف جريمه، مش الجريمه وقعت له كده، لا ده كييف مدمن جريمه. نعم. طيب ثم يصر مستكبرا. مستكبر عليه يا اخوه. طب قال لك لانها تاتي له بمن كان يعتقد انه دونه. بقى انا حاسمع الكلام ده اللي بيقول الله، يبقى دخل حاجه ثانيه، اعتدى على الحق واعتدى على المحق، اعتدى على الحق في ذاته واعتدى على مين؟ المحق. يبقى عنده حاجتين ايه؟ حاجتين اثنين. ثم يصير مستكبرا. ولذلك هناك الحق يعرض لنا هذه القضيه، يقول انا جايب دين، ده الامه العربيه دي امه كلام وفصاحه وبلاغه وعندها الاسلوب اخاذ وتفهم، لما جبت لهم القران الحاجه دي معناها ايه؟ معناها انهم كان لازم ايه؟ لانهم امه، ده ما حدش امه من الامم عملت معرض للكلمه الا العرب. كل امه بتعمل معرض للصناعات النابغه فيها، لكن العرب عملوا ايه؟ معرض للايه؟ للكلمه. كل سنه عكاظ ذي المجنه المربد واللي مجوز يدوا له جوائز ويسالوه مش عارف ايه، ومش كده وبس، ويروحوا يقولوا له هنعلق الكلام بتاعك ده على الكعبه. يبقى دليل الكعبه دي برضه دليل ايه؟ وسيله تعظيم. طب ما هم كانوا يرموا اسلامهم ليه في الكعبه؟ طب قولوا اشمعنى جابوا الكعبه بيرموا فيها الاصنام؟ يبقى لازم قبل الاصنام كان للكعبه قداسه. فلما احبوا ان الاصنام دي تاخد بعض القداسه إيه؟ عملوها في مكان مقدس. نعم. ولذلك هناك قالوا ايه يا سيدي؟ وقالوا يعني المستكبرين المعاندين اللي يعرفوا الحق ويجحدوه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني اذا القرآن ما فيش فيه ايه؟ الا انه نزل على الرجل ده، مش عايزين الرجل ده. وإذا كان القرآن إن كان هذا هو الحق، طب بالله خلي العاقل كده يقول والله إن كان كلام الرجل ده حق اديني له عشان أنتفع، إنما أقول إن كان هذا الحق فأمطر علينا وعذبني. عمق أكثر من كده إيه؟ ده بده يقول لك إنهم أعداء للحق في ذاته. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللي هو عندهم بمقاييس عظمتهم بتوع الثراء وبتوع الجاه وبتوع السيادة وبتوع المجال، إنما يبقى مش عاجبهم. طب ده انتوا كنتم قبل ما يقول الكلام ده حاطينه في القمة، تتحدثون بصدقه وبأمانته وبي إلى آخره، بدليل أنكم حكمتوه في أمر الكعبة المقدسة عشان هو اللي يشيل الحاجة ويحطه. يبقى قبل كده كان كويس وبعد كده ما يحطه. ولذلك تجد عجيب في تصرفاتهم معاه، يقول ده كذاب، ده ساحر، ده مش عارف ايه. وبعدين لما يحصل الوحي يفطر شويه ولا نزلش كام شهر كده، يقولوا ايه؟ ان رب محمد قد قلى. اشمعنى عرفت دلوقتي ان له رب؟ في الجف عرفت ان له رب؟ وفي الايمان لا، ده هو كذاب، ما فيش كلام من ده. الله. ان رب محمد ايه؟ ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. الله، ده معنى التبشير أن تلقي إلى الرجل خبرا يسره قبل أوانه. وخدوها من البشر إيه؟ قال لك لأن البشر بيبان في الوجه ساعة ما تقول الواحد حاجة ينبسط منها كده تلاقيه ايه مش منور كده ولمع وبقى مبسوط. فقد طب هو تبشره بعذاب؟ قال لك اهو ده التهكم، ده الايه التهكم اللي هو ايه زي الراجل قاعد ينصح ابنه يقول له ذاكر وما ذاكرش ومش عارف ايه، امه تتوسل له انه يذاكر والواد يلعب، يقوم ابوه يروح يشوف النتيجه يلاقي الواد سقط، يقوم يدخل بقى ويضحك بقى ابشر يا ابني انت سقط، ابشر ساعة الواد يسمع كلمة ابشر يفهم ان جاي خبر كويس يقول له انت سقط. يبقى معناها ايه؟ ده تهكم بشرط ايه؟ بشرط تهكم. فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا، ده هو يصر مسافرا كأن لم يسمعها، وبعدين لما يقعد بينه وبين نفسه كده يلاقي إيه؟ والله الكلام يعني دخل في مخه شوية، ما هو قالها في مواجهة الله، لكن لما قعد بهيك شوية قعد يبتدئ فيبقى علم شيئا منها، ما هو قال له كأن لم يسمعها، لا بعد ما قعد إيه؟ بقى سأل أتم سمعه وقعد إيه؟ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه إيه؟ هزوة تهزيء. أولئك لهم عذاب مهين، بقى لسه إيه العذاب أليم وبعدين يجيب عذاب إيه؟ مهين. الجهة منفكر يعني مش العذاب المهين هو الأليم، لا الأليم يعذب المادة يعني يقعد يضربه بالكرباج لحد ما يخر دم، يقعد يشرطه، يقعد يعمل كده المادة بتعمل، إنما المهين ما يعملش حاجة في المادة إنما في النفس وكرامتها يهينه. ما هو في واحد يفنح مثلا لما يجي يتعذب، في واحد مثلا لما تقول له كلمة بصوتها كده تهينه، وفي واحد لما تقعد تضربه ولا حاجة، فدي العذاب له إيه؟ إيه؟ مرة عذاب عظيم، مرة عذاب أليم، مرة عذاب مهين. فإذا نظرت إلى الأليم الذي يؤلم المادة كويس، ودي تعذيب مين؟ تعذيب الرعاع اللي ما عندوش إلا إيه؟ إلا إخافة المدرب. وعظيم تبالغ في التعذيب برضو تعذيب المادة، ومهين تعذيبه تعذيب النفس بقى اللي عامل قايم ده تشوفه كده متجرجر، والفتوة بقى اللي كان اسمها مكوع الحي ولا بتاع الكفر العسكري وهو جايبه من قفاه كده ايه وعمال يدعو يبقى دي ايه بس بالزيادة عليه اللي جايبه بقى عمال يشد قدام الناس كده اللي كان عامل عليهم فتوة بس من غير لا يضربه ايه ولا يعمل فعل، يبقى ده اسمه عذاب ايه مهين. اتخذها ايه تهزيئا، هو الاصل تهزيء انما جاب المصدر هزو فسمى التهزيء ايه الهزو نفسه، زي ما تقول فلان عادل معقول ما وصلوكم بالعدل، انما عايز تبالغ فيه تقول فلان عدل يعني كانه ايه مجسم عدل مش عادل، لان العادل صفه ملصوقه بموصوف، انما هو عدل تبقى الكيان بتاعه كله ايه كان كله عدل. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، طب والعلم ده قالوا ازاي مع انه قال فر مصابين كأن لم يسمعها، وقال العلم دي قال لك في سر في اللجاج والعناد ساعة ما تيجي تخلي تغليط الحكم على الأشياء، وبعدين لما يقعد بينه وبينه كده بعد ما فيه بقى الشرة كده يقعد يعيد المسائل على ايه؟ على نفسه. ولذلك الحق أنصف العرب قال كل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، سيبكم من رأي الجماهير، رأي الجماهير جمالوش إيه، لأن الجماهير المبطن فيه في الحق وما نعرف مين اللي قال الحق زي المظاهرات ما عرفناش مين اللي هتف بالهتاف الوحش دخل بعضه، انما هات حراجه واقعد كده اقول الراجل ده ايه، ابحثوا كده بعقلك انتم اتنين او واحد واحد كل واحد يبحث من واحد، لما تقعدوا اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنه. طب الجنه هي دي ايه؟ ده الجنه صدور حركه عن غير طريق العقل، انما حاجه مرت على العقل يقول لك لا بيحصل. يبقى المجنون بيعمل ايه؟ بيجبر حركات بجوارحه من غير ان تمر على الايه؟ على العقل. طب كويس قوي. لما ما تمرش على العقل يبقى المقاييس صح ولا مش صح؟ لا مش صح، لان العقل مسمى التسمية بتاعته نفسه. ولذلك الذين يشردون في ارائهم ويعملوا العقل ده هو السلطان، يقوم يقول له يا اخي ده كلمة العقل نفسه مأخوذة من العقاب، يعني عقله في التفكير، عقل يعقل الحاجات، ما تكتبهاش كده، ما تاخدهاش رمى. فلما يقعد كده ايه كده يقوم يلاقيها على حق، لكن كبرياء يمنعه ايه. ولذلك الذي يدل على ذلك انهم احسوها في نفوسهم المتكبرين الذين ارادوا ان لا تشيع كلمة الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن. قالوا ايه عشان تعرف؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، لكنهم واثقين انهم لو سمعوا سيأخذهم القرآن بأسر. ومش بس ما تسمعوش، هرّبوا فيه والغوا فيه. سيأخذهم وقلوا هرّبوا وقلوا كلام كده عشان فيه. فلو لم يكونوا معتقدين ان اسلوب القرآن يأسر الألباب ويؤثر فيها ما قالوا لهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الكلمة دي نفسها تدل على ان القرآن له ايه؟ له التأثير في النفس الفطرية اللي مش مغلفة بنوازع الشر او بنوازع الانتفاع بايه؟ بامتلاك النفس من قيود الحق. قال خليه يقول اللي يقولوه، احنا وراهم، فاما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. واذا من ورائهم جهنم. هم فاهمين ايه دلوقتي؟ ان احنا نسيبهم كده؟ ابدا، احنا من ورائهم جهنم. كلمة وراء دي اللي في اللغة لها يعني معاني كتيرة. احنا اول ما نسمع وراء يعني خلف، يعني ضد امام، لكن استعمالها في القرآن ادانا لها معاني متعددة. مثلا اندمنا على فنبذوه وراء ظهورهم، يبقى ده معروف انهم خلوه ايه؟ ما خلوش امام عينيهم كده. طب دي معقوله؟ يبقى وراء ظهورهم جاء متفقه مع المعنى الايه؟ مع المعنى العام وراء. ولذلك وراءهم ظهريا. ده كلام طيب. طب واذا مثلا قرات قول الحق سبحانه وتعالى من ورائه جهنم، هي جهنم وراءه ولا قدامه بالسجيانه؟ قالك لا، المطلق الوراء على كل شيء فيه شيء وراءه، ولسه مستقبل الزمن زي ما حصلش للسبب، بدليل آية الكهف. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ده الملك قاعد على الشط ينتظر كل سفينة تمر كويسة صالحة ياخدها. طب ايه من ورائها؟ مش من ورائهم، يبقى من امامهم. ومن ورائهم جهنم يبقى جاي. يبقى خدت من الوراء هو الشيء الذي يوجد فيه ما يواريه. والذي يري حجاب العلم ايه؟ اما زمن واما مكان. احنا موجودين في مكان واحد دلوقتي، فاللي موجود في المكان احنا مش عارفين، مش غيب عنه. انما اللي مش موجود في المكان يبقى غيب ايه؟ يبقى الغيب اللي حصل في غير هذا محجوب عنا بحجاب ايه؟ المكان. نحن شويه. طب ولما حدث عن شيء في المستقبل اللي حجب المستقبل عنه لا اقدرش اتكلم عنه، حجاب ايه؟ الزمان بقى. طب والماضي؟ قال لك والماضي يبقى اذا حجاب الحقائق ثلاث، ان كان زمنا ماضيا فالحجاب الزمن، وان كان زمن حاضر يبقى غير عني لانه مش في مكاني. لو كان الزمن ده هو موجود يبقى اعرفه. طب وكان في المستقبل؟ يبقى برضو حجاب الزمن الايه المستقبل. علم الحق سبحانه وتعالى يخلق كل هذه الحجوب، فيجيب الماضي يخليه لك حاضر. يقول ولذلك القرآن يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى ربنا قبل الماضي إيه يصلح بقى إيه حاضر طبعا الأول. طب هات المستقبل برضو حجاب الزمن، المستقبل هو اللي حايف الحاجات اللي هتحصل بكرة واللي هتحصل بعد ما نعرفها، يقول لك ده حجاب. لكن الله يخلقه إزاي؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى بعد أن انتصرت فارس على الروم، كانوا حضرتين اثنين معاصرين لظهور الإسلام، حضرت فارس وحضرت الروم. فارس مش متابعين خالص، الروم بيدينوا بالله ويؤمنوا بالرسل وكل حاجة. فكم من حظ الإسلام وحظ محمد وأصحابه إن مين اللي ينتصر؟ الروم، لأنها على الأقل لها علاقة بالسماء، إيمان بإله وإيمان برسول ومش عارف. وقعدوا وتوهنوا بقى، وأبو بكر زعلوه ويوسف يا عم انتصر الثاني وعنده بقى، والنبي زعل والصحابة زعلوا، فأنزل الله عليه قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ده سين للاستكبار، سيغلبون بقى مستقبل. والنبي حكم زي ما قال ربنا لهم هيغلبوا الروم، هتغلب بس مش دلوقتي، في بضع سنين، والبضع من كام لكام؟ لحد 9، مش من 6 لـ9. الله، يبقى ازاي واحد قاعد في جزيرة العرب ويحكم على معركة تأتي بعد 7 سنين ويقول لك الروم هينتصر؟ يمكن لو قال ده بكره هينتصر يعرف ان في مدد ولا اي حاجة، انما 7 سنين ويحكم بان الروم هينتصر ويعلنها قرآن وقرآن يقضى في كل صلاة ويعرف الخصوم؟ ده لازم يواثق تمام الثقة من أن الذي قال له قال صدقا وقال حقا. ولذلك قالوا لو كان عنده شك بس يقول لك طب ده أحسن ما تحصلش وبعدين يمسكونا مش عارف إيه، لا يقراها كده ألف لام من غلبت الروم في أدوام من بعد غلبة. وأبو بكر يعمل رهم عليه، ده أبو بكر يعمل رهم عليها، ده ثقة في إيه؟ فأنها واقعة، يبقى رسول الله أعلنها ثقة في من قالها وهو الله. وسيد أبو بكر رهب عليها لأن محمد إيه قالها. وبعد ذلك قعدوا وانتصروا من بعد 7 سنين. من الذي يستطيع أن يحكم على نهاية معركة بين قوتين عظمين بعد 7 سنين؟ انت عارف الظروف إيه اللي هتجيب؟ ما تعرفش. إنما الذي قال خلق حجاب الزمن المستقبل. ومن العجيب إن الصدف في نصر الروم على فارس، على الفرس، نصر المؤمنين على الكفار في موقعة بدر، فقال الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى ده خرق لمين؟ خرق لحجاب الزمن الايه المستقبل. من ورائه جهنم، يعني ايه مستقبله حجله جهنم، هو ده نقول من وراءه، يبقى زي ما احنا نقول وراك وراك، وان كنت بتهدده بحاجه لسه هتحصل، ما هو وراك ما دليل ايه؟ من ورائه جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. هو يغني عنهم يعني يدفع عنهم شر ما هم فيه من اللي كسبوه في الماضي، من ولاية، من عبادة للأصنام، من تأليه لخلق الله، دي مش هتغنيهم. ليه؟ لأن اللي عبدوهم لا يضرهم ولا ينفعهم، بدليل إن لما تحصل حاجة للصنم قال يجمعوا نفسهم يقولوا والله إيه نجبر الصنم أحسن دراعه، الهوى وقعوا، الهوى وقع دراعه، ويقعدوا بقى يجيبوا يطلبوه ويعملوا له خرق ويحطوا له مسمار ومش عارف. الله ده ايه ده؟ يبقى اذا المساله دي امال ايه الخيبه اللي هم واقفين فيها دي؟ طبعا لك لانهم بدون يرضوا نفسهم بانهم تدينوا لغير مكلف، امنوا غير ايه؟ لا كلفهم بحاجه ولا قال لهم ما تعملوش دي ولا وقف امامهم ابدا. يبقى حلو ده دين، ده دين ايه دي؟ دين حلو قوي. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، في كسبوا وفيه اكتسبوا. عادة في الشر نقول اكتسب، لها ما كسبت ايه؟ لها ما اكتسبت، اكتسبت فيها استعان، لأن الذي يعمل المعصية مكتسب مش كاسب. مكتسب يعني يتعمد بقى ويبتعد من الله. زي يقولنا واحد مثلا بيحب يبص كده للباب، في الحريم مثلا، والحريم اللي قدامه حلوة دي في وسط أهلها، يوم يعمل ايه؟ يوم يحتل ينظر لها ولا حد شايفه. شوف بقى بيراقب كل العيون علشان تلاقي فترة ما فيش حد شايفك، يبقى دي اللي عايزة عملية ولا مش عايزة. انما الحلال بناته قدامه ولا الستات بتوعه ولا محارمه قاعدين، مش يبص زي ما هو عايز، انما الثاني يعمل ايه؟ يقعد بقى يتحايل على العملية ويقعد يتحايل على الايه؟ اللص اللي عايز يسرق، يقعد يحتال على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده، وبعدين ما يقدرش يضبط الجريمة. معناها الجريمة المثالية مش ممكن، لازم تفلت منه ايه؟ لازم تفلت منه حاجة هي المنفذ لوصول الحق في المحقق. ولذلك وكيل النيابة الشاطر يعمل ايه؟ يقعد يقلب في المجرم ولا يقلب في الشهود لحد ما يوقعهم وقع ويفهم منهم الايه؟ يفهم منهم الحقيقة. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طب وكسبوا دي ده اكتسبوا، هم قال لك اصل بقت بقت حكايه الشر دي ما تتعبهمش. ليه؟ لانه مرن وتمرد عليه مرن. انما حكايه الشر دي تتعب اللي لسه بادئ في الرضا، انما بقى المجرم اللي هو عارف اللي يبقى كسب. وايضا لانه حين يعمل المعصيه في واحد مش تحدثه بالمعصية والحرف، إنما ما يعملها يندم، لا يعتبروها كسبا، ويمكن يضرب نفسه ويقول يا ريتني ما عملتش الشيء فلان دي، وتقعد معتلين عليه وتقعد يسأل. إنما الفائد يقول لك يا سلام إحنا سهرنا ليلة امبارح، أما سهرة كانت إيه وإيه وإيه، ويقعد ويبقى مبسوط عاملها مكسب دي، إنما دوك عملها خسارة، دوك عملها خسارة. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء، اللي هم اللي عبدوهم ومش عارف ايه. وقال لك بدليل ان الواحد منهم لما يقع في مأزق واسبابه لا تنجيه من هذا المأزق، قال لك غصب عنه فطرته يقول يا رب. قال لك اشمعنى دلوقتي قلت يا رب؟ لانه لما يقول يا هبل هو عارف ان هبل مش هيجيب، فيقوم يعمل ايه؟ يقول يا رب. ولذلك هناك وإذا مثل الله دعوا ربهم منيبين إليه. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم، مش بس ما يغنيش عنهم، ده لهم عذاب إيه عظيم زي ما قلنا. هذا هدى منهج الله الذي يخلصنا من هذه الأشياء، الهدى الطعام. ما هو الهدى؟ الهدى هو الطريق الموصل الى الغايه بغير احراج نفس في معصيه يعصاها، هذا الهدى. ولذلك هناك الايه في اول هناك في السوره يقول لك اولئك على هدى من ربهم. لو نظرت الى الاسلوب نفسه، المنهج بيخليني ايه؟ اغلظ على نفسي واعمل الخير، فكأن المنهج هو اللي عليا يعني، يقول لك اعمل كذا اعمل كذا، لكن يقول لك ده مش فاهمين، ده المنهج نفسه الهدى هو اللي بيحملهم الى طريق الخير، يبقى هم اللي راكبين الهدى، والهدى هو اللي بيوصلهم الى الطريق، على الهدى، هم على الايه؟ مش الهدى جاي ضدهم، ده هو الهدى جاي عشان يركبوا عليه يوصلهم الى الغايه الايه؟ المؤكدة الفائدة غير منقطعة النتيجة. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم هو رب وإن لم يقولوا. نحن قلنا عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. عطاء الربوبية نفع لرب، وعطاء الألوهية ايه؟ تكليف. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. عذاب، ما هو العذاب؟ تأليم إيلام الحي اسمه ايه؟ عذاب. طيب كويس قوي. هناك بقى في كلمة عذاب دي حلت اشكالات كتير قوي. يعني مثلا اجتمعوا كثير من رجال القضاء المستشارين وغيره، قال لك ما فيش آية فيها رجل انما فيها جلد بس. آية الرجل منه مين هي؟ ناس واخدين كلام من بتوع التنوير اللي ضد الاسلام. امال ايه؟ قال لك لان ربنا بيقول على الامة فعليهن نصف ما على الايه من العذاب، من المحصنات من العذاب، والرجم لا ينصف. طب تنصف الرجم ازاي بقى؟ يبقى اللي ينصف الجلد دي 100 جلدة تبقى 50، انما نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى ما فيش انذار. الرجم ما يتنصفش، ما دام ما يتنصفش يبقى الايه فيها كلام. نقول له بقى انت ما خدتش بالك، ده بيقول نصف ما على المحصنات وسكت. عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، مش نصف ما على المحصنات مطلقا. وما هو العذاب؟ إيلام الحي. لكن الرجم إماتة، يبقى إيلام الحي في إيه؟ في إنه ينجلي بس. يبقى تاخد 50 جلدة بدلني، إنما اللي ما فيش فيه عذاب ده الرجم. وهو قال نصف ما على المحصنات من إيه؟ تحددها إيه من إيه؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. أم قال لك هو الرجم مش عذاب؟ أم قال لك لا، ده ذهاب بالحياة التي إيه؟ تتعذب. بدليل إن ربنا لما تكلم عن حال الهدهد مع سيدنا سليمان، وسليمان قعد في المجلس بتاعه وبعدين بقى اتعرض بقى الجنود والكله الجن والطير والهرع، أم بص لقى مكان الهدهد إيه؟ خالي. فقال إيه؟ ما لي ما أرى الهدهد. طب أنت بتسألنا إحنا، طب أنت اللي تقولينا أنت ليه ما تشوفوش؟ ما لي، بيتعجب من حالنا بس أنا مش شايفه ليه؟ فكأنه بيقول ده لازم يكون موجود بس أنا اللي مش شايفه، مش متصور إن هو مش إيه؟ مش موجود. وبعدين بيجي وقال لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. أهي أو لأذبحنه دي اللي حلت الإشكال. وعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه يعني موته. يبقى اذا العذاب مش هو الايه؟ مش هو الايه؟ الاماته. هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم. احنا قلنا كفروا بايات الله يعني ستروها. اذا فموجود شيء بيستر. الايات اللي جايه كفروا بالله ستروه، والستر لا يكون إلا لموجود أولا ثم يستر. فكأن الإيمان أصل في النفس، وبعدين لما يجي الكفر هو اللي بيستر الإيه؟ هو اللي بيستر الإيمان. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز. رجز عذاب الهبط اللي رجز إيه؟ عذاب قوي وبرضو أليم مؤلم. الله الذي سخر لكم البحر. التسخير معناه أن المسخر وهن لخدمة المسخر له، وذلك لذا ده نظام سخرة وبغير أجر. إن كان بأجر يبقاش تسخير. سخر البحر، طب البحر ربنا سخره لأن البحر يخاطب كل كائن باللغة التي يرى. ولذلك تجد هذه واضحة في قوله سبحانه لما جه الجماعة اليهود بيقتلوا الإسرائيليين الأطفال، فربنا قال من أم موسى إيه؟ إذا تفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من الإيه؟ أبيطان من الأم. طب بالله أي أم كده لو قلت لها إذا خفت ابنك ارميه في البحر بالله تسمع؟ إنما وارد الرحمن لا ينازعه شيطان. ساعة ما سمعت كده وارد الرحمن حرام، وفعلا عملت منه. وبعدين جاء الآية الثانية قال إيه؟ قبل ما إذا خفت اعملي العملية دي، يبقى قبل ما قبل الحكامة تحت. لكن ساعة الحكامة حصلت وعمالين بيهجموا وياخدوا الأولاد. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. اطمئني القيه في اليم لأن أمرت اليم أن يلقيه بالساحل فليلقيه اليم بالساحل. يعني صدرت أوامري للبحر إن هو يعمل إيه؟ ما يدخلوش في الغميق، لا يقعد يدخلحوا كده لحد اللي يروح إيه؟ الساحل. وبعدين قم فرعون ياخذوه ويعملوا فيه الايه؟ العملية دي. يبقى لله امر لكل كائن، ولذلك السماء والارض لك واذنت لربها، اذنت يعني بس تسمع منه هو عايز ايه، وبعدين تروح من الفجر. بيكلمها ازاي؟ مش احنا بقى آلهة، هو يكلمها، هو خالقها، وهو ايه يخاطب زي ما خاطب الهدى وخاطب النمر كل الله الذي سخر لكم البحر. علة التسخير بينها ربنا، الواضح منها اولا كده بنصطاد منه سمك، مش كده؟ تاكلون ايه؟ لحما طريا، لحم طازه كده حلو. وبعدين قال وتستخرجون منه حليه تلبسونها. ولذلك العلماء لما جم قالوا في المحرمات على الرجل الذهب والحرير، هم قال لك طب اشرب منه ايه؟ لؤلؤ ولا حاجات اغلى من الذهب؟ هم قال لك بنص القران غير الذهب والحرير، لان قال وتستخرجون منه حليه تلبسونها. فلما قال كده يبقى ليه؟ قال لك الآن ده مش نقد، ما بيحصلش ان فيه نقد لؤلؤ. وحرم الذهب عشان هو نقد بالنهار ومش عارف ابنهات وبتاع الحاجات دي، ما يبقاش يبقى نقد قدام الناس كده وبتاع الحاجات دي، وبعدين تلبسه. يبقى النقد معمول على التعامل اللي هي واسطه في الايه؟ في الانتاج والايه؟ والاستهلاك. تستخرجون منه حليه تلبسونها بس كده. طب وترى الفلك ايه؟ تمحو البحر كده فيه. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. اهي بأمره دي جاءت اول سفينة ربنا علمها لسيدنا نوح، ويصنع الفلك ايه؟ اصنع الفلك بأعيننا احنا في الذكر زي رسطة، ما هي عارف قدام السماء هيعملها قدام، وانا شايفة يعني غلطت في حاجة على طبيعها. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لأن احنا معدين لمهمة حتوديكم بضحك. طيب لما جه قال وحملناه على ذات الواحد وبشر، الواحد يعني خشب، وذكر يعني حبال متربطه بخشب، ما كانش لسه المسامير متربطه. ولذلك الراجل اللي عمل شويه من البرد ده عشان يمشي فيها الامريكا دي وما عملش مسامير كلها مربوطه بايه؟ بقى نشوف بقى. طب السفينه تمشي ازاي على الله؟ هم قال لك لابد لها من اشياء في التسخير. اولا الماء لازم يكون فيه ميوعه عشان ان الهواء عمل كده طويل، يقوم الهواء يضغط من غير الابره من هنا السائل، لو جامد ما يحصلش. يبقى الماء لازم فيه سيوله كويس كده، يبقى الماء فيه سيوله ادوه. ثانيا ما يبقاش فيه نزوبه، لان لازم السيوله تبقى لها قدر ما ينفخش بالشيء اللي هيعود. ثالثا ان الكثافه بتاعته بتبقى اقل من النوم، يبقى عشان يسخر الفول كلمه قبل ما ننتبه لازم يكون فيها الاشياء الايه الشيء الثلاثي اللي بيسموا الماء المذاغ والنظريات بقى اللي هي ايه اللي ايه. ولذلك انت لما تجيب حته معدن وترميها في البحر تسقط ولا ما تسقطش؟ تسقط، تروح للقعر. طب خد المعدن ده نفسه بكتلته وتركه طرقه زي الصفيحه كده ورميه يعوم. طب ليه بقى خد يعوم دي؟ هم قال لك لان كثافته محدده الحجم، كل الكثافه بتاعته ما تكون في حجم قليل ايه ينزل. الكثافه بتاعته ما دام تنبسط كده تبقى زي الصفيحه يبقى يعوم. يبقى احنا عايزين الخشب عشان يبقى قدر الماء المذاق زي ما بيقول يعني. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. وذلك قال ايه؟ بسم الله مجري الله. ولتبتغوا من فضل تجارة مشوار للروح مش عارف ايه ولا اخر. ولعلكم تشكرون. انه يديكم طعام وفيه قوت الحياة استبقاء، ويديكم حاجات ترف، لؤلؤ المخروم وما اللؤلؤ والايه والمرجان، وتركبوه عشان تروحوا اي حته تبتغوا فيها ايه تبتغوا فيها الايه رزقكم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل ما تصادف نعمه كده ايه لازم تقول الحمد لله. ولذلك برضه علمها لنا في وسائل المواصلات برضه التانيه، وتقول اذا استعنتم على ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فان قال من البحر الايه؟ بالسماء والايه؟ والارض. سخرها لنا وان لم نكن نعلم ما سخرت فيه قديما، انما كل يوم من ايه؟ بنكتشف حاجه، كل يوم بنكتشف حاجه ولسه سنريهم اياتنا في الايه؟ في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. بعد ان تكلم عن البحر، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، جاء في تسخير آخر وهو آيات الله في السماء وفي الأرض. فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، والتسخير معناه تكليف الشيء تكليفا قهريا ان يكون في خدمه خليفه الخليفه وهو الانسان. يبقى مسخر يعني معناه انه ياتمر بامره. حتى جوارح النفس الانسانيه سخرها الله لتاتمر بمراده. كل ما يريد الجوارح تنفذه. اللسان يقول لا اله الا الله ان اردت ان تقول لا اله، ويقول والعياذ بالله عند الكافر لا اله، ما فيش اله يقول كده. والعين تنظر الى ما احل وتنظر الى ما حرم، واليد تضرب واحدا وتربت على واحد، والرجل تسعى الى خير وتسعى الى شر. مرادك تنفذ الجوارح. ليه؟ لان ربنا قال للجوارح اطيعي عبدي فيما اراد، لانني اريد أن أحاسبه بعد أن أعطيه الاختيار في أن يفعل أو لا يفعل. وإن كان المراد قهر كنت أقهر كما قهرت الملائكة على الإيمان وقهرت الأرض على إنها تبقى كذا، من الممكن. إنما أنا لا أريد طالبا يخضع، وإنما أريد قلوبا تخشع. فأنا مش عايز من كان على القلب أجيبه من أين. فيريد الله سبحانه وتعالى كما ساس كونه بالقهر في القضائيات، أراد أن يسوسه بالحب في الاختياريات. فاللي بيختار يبقى بيجي لأنه محب، مع أنه قادر أنه ما يجيش. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما قهرتش حاجة. ولذلك كان السيف في الإسلام لا ليحكم على الناس عقيدة، وإنما ليحمي اختيار الناس لعقائدهم. هنقول الإسلام كذا وكذا، وإلا هيحشمه لأسره وبعدين يسمع منه، فإن آمن فبها، وما أمنش وظل على دينه يظل على دينه. بدليل ان البلد اللي دخل الاسلام قعد فيها وفي ناس كتير على دينهم، يبقى انا مش عايز اخليهم مسلمين، انا عايز احمي اختيار الانسان لدينه بس، اللي يكرهه على حاجه اقفله واقول ديني زي ما انا عايز. الحق سبحانه وتعالى حينما سخر كل شيء في الوجود للانسان بقول يا ابن ادم خلقت الاشياء من اجلك، خليتك كده غصب عنها تخدمك، وخلقتك من اجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. ما تبصش للعبيد بتاعك، انما شوف انت عبد مين ومين سيدك، انما تاخد من النار. فقلل الجوارح، ولذلك لماذا تشهد الجوارح علينا يوم القيامه مما فعلنا؟ طب ما هي اللي عملت، اللسان هيشهد والجلود هتشهد والقلب هتشهد والرجل تشهد، طب ما انت الخطه بتعمله. قال لك لا، انا كنت مقهوره وربنا امن لي ان اسخر ارادته انفذها، لكن لما لم يعد له اراده واصبحت امام المريد الاعلى هقول الحق بقى. لمن الملك اليوم؟ هقول الحق بقى. ضربنا مثلا للكتيبه التي تخرج مع قائد، مأمور في الكتيبة أن يعمل إيه؟ أن تطيع القائد ولو غلط، وبعدين يطيعهم بعض الأوامر يعني لا غلط إنما ينفذوها، ولما يروح للقائد الثاني الأعلى يقول له والله قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا، إنما ما يقدرش يخلفوه. والدليل على ذلك أن الحق يريد أن يعطينا صورة على قيوميتها على كل الأمر، أنه إذا أراد أمرا أن يقول له هيك كن فيكون. عايز يدينا مثال في نفسنا احنا إزاي بقى؟ قال لك أنت كاذب يعني وتريد أن تقول قل لي بالله ما هي العضلات التي تحركها لتقول، إنما عايز تقوم بتقوم كده، عايز تضرب واحد تضرب، قال لك طب ما هي الخط بس دي بحنان كده حلوة كده تطبطب عليه وده تضربه بالأجل. قال لك ما هي الجوانح او الاعضاء اللي بتخليك تعمل دي وتعمل دي؟ والله ما يعرفش. امال ازاي انا قلتلي ده الراجل اللي قاعد على الدريكتر اللي بيهد المباني يعمل بتاع زر تقوم البتاع تترفع، وزر ثاني تفتح الصوابع، وزر ثالث تمسك الحاجه، وزر رابع عشان توديها هنا الله. طب وانت عايز تقوم ولا في ايه ده هنا ايه؟ قال لك ما فيش، مجرد الامر الاراده منك تنفع. فإذا كنت يا عبد يا مخلوق مجرد إرادتك لجوارحك أن تفعل، تفعل الجوارح وأنت لا تعلم بتعمل إزاي، فتبقى تستبعد على اللي خلاها أن يقول إنما أمره إذا أرادك أن يقولكم تكون ده أنت اللي بتريده بتعمله، تكفر اكفر تطيع تطيع. يبقى إذا الحق عمل في نفسنا تقول تعمل حاجة جوارحك تطيعك، ليه؟ لأنها مسخرة لك، والسماء والأرض كل مسخر لنا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. يجي يقول ايه اللي في السماء؟ اقول في السماء ما شفناش ايه اللي فيها كتير، انما احنا بننظر للسماء في جهة العلو وبنقول فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب، وينزل لنا مطر وينزل لنا برد وينزل لنا سلج، كل دي الشمس. منين هي في السماء الشمس؟ فينين؟ ده السماء لسه بعيدة. وانت تقول وزينا السماء الدنيا بمصر، بني بيني وبين الشمس 8 دقايق وكذا ضوئية، ده فيه أشياء المرأة المسلسلة بينه وبينها 100 سنة ضوئية. شوف 100 سنة ضوئية، 100 سنة اضربها بقى السنة في كام يوم؟ 365، واضربها في 60 عشان تطلع دقايق، وضربها في 60 عشان تطلع ايه سنة، وضربها في 300,000 عشان تطلع السرعة. تبقى دي عالم ايه ده؟ وانا لموسعون، والسغناء بنيناها بايد وانا لموسعون، احنا اللي منوسع. الحق سبحانه وتعالى هو اللي طوعته بالشمس وهي اظهر شيء يعلونا. اما قال لك نور بتبديك ادي واحد، ولما تطلع الشمس كلنا نطفي انوارنا ولا بتتعب فيها ولا بتعمل لها صيانه ولا بتديها طاقه تعمل ولا تقدر توصل لها. ومن لما خلق ربنا الارض عماله ايه؟ عماله تديني. طيب بتديني قالب، بتديني الضوء، وتديك الحراره اللي لازمه للاشياء، وبتديك فوق ذلك مما ادرك اخيرا الاشعه المختلفه بالاشعه الحمراء والخضراء والبنفسجيه والبتاع والاشعه اللي تعرفين اثرها فينا بتعمل ايه؟ الله. وبعد ذلك قال لي جل موجود وان استطعت ان تسخر انت الشمس فسخرها. تعمل ايه؟ قال لك خد منها طاقه زي ما بياخدوا منها الطاقه دلوقتي. الله. يبقى اذا الشمس عماله تعطلك كل يوم. والقمر أم قال لك ده بس بيدينا بس ضوء اسمه الضوء الحليم، الشمس فيها حرارة إنما القمر ضوء إيه؟ ضوء حليم، عشان الناس فيها شغلها يبقى بالليل فيبقى عندهم شيء من الإيه؟ ليه الشهادة؟ الله. وبعدين حتى فيها نجوم والنجوم تهديهم وعلامات وبالنجم إيه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله دي كلها آيات فين؟ ده في اللي قال لنا عليه. وبعدين اشياء ثانيه في عالم الملكوت لسه احنا ما نعرفهاش، ولعل الزمن باختراع العقول واكتشافها واستنباطها من الاشياء اللي موجوده يدينا حاجات ايه كتير. ده القمر هو دلوقتي اللي عامل الاعلام في الدنيا، مش بيعمل بياخد من القمر دلوقتي، هو اللي عامل لنا الاعلام في الايه في الدنيا كلها. القمر الايه اسمه ايه؟ القمر الايه؟ القمر الصناعي، وعمال مش عارف ايه، ونجيب من هونس بعد ما كنا بنعمل بسلوك ومش عارف مش عايزين. دي كلها من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى ومما سخره. وانت ما تقدرش تهون لحد الكوكب من الكواكب دي ولا تعمل له صيانه ولا اي حاجه. ده الكلوب ولا الضوء ان ما كنتش تعمل له صيانه كل يوم ينطفي منك، زلطه كده تعملها تكسر البتاع. الله. ودي لا صيانه من يوم ما خلقها ربنا وخلقها على هيئه الحركه فهي تظل متحركه وبلا طاقه وقود. لان احنا قلنا في حاجه اسمها قانون العطاله، المتحرك يظل متحركا الى ان تسكنه، والساكن يظل ساكنا الى ان تحركه. فساعه ربنا خلق الكون كده قال اتحرك، قاعد يتحرك لحد دلوقتي وبيمشوا ايه وبيتحرك بانضباط. الشمس والقمر بايه؟ معموله بحساب. ولذلك قال لك الشمس والقمر معموله بحساب زي ما قلنا ان تتخذ منها حساب، لانك لا تستطيع ان تاخذ حسابا من شيء الا اذا كان هو نفسه مخلوق بحساب. نعم. قبل الشمس والايه والقمر وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. قال لك احنا قلنا الاجناس اللي في الارض كثيره او اللي عرفناها اولها ايه؟ الجماد. وبعدين نجات له شويه نمو كده يبقى اسمه نبات، ونجاله شويه حس كده يبقى اسمه حيوان، ونجاله شويه عقل كده وتفكر يبقى ايه؟ يبقى انسان. ادنى الاجناس ايه بقى؟ الجماد. بيخدم ايه الجماد ده؟ بيخدم الثلاثه اللي فوق. طب والنبات يخدم الاثنين اللي فوق، والحيوان بيخدم الانسان، وكل ده بيخدم مين؟ الانسان. طب وانت انسان بتعمل ايه يا عواقبي؟ طب ما تشوف انت مع مين بقى؟ قالك انا خلق دليا ايه يشتغل بيا يعني. فسيده على الكون ليكون عبدا للمكون، سيده على الكون ليكون عبد لمين؟ للمكون. امسك بقى الجماد، لما يمسك الجماد ويجي يتكلم عن الحق يقوم في الصورة اللي تكلم فيها ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة الألوان ومن الجبال جدد بيض. خلق الثاني مقابل ايه؟ الثمار النبات الاول، مع ان قلنا ادناها منين؟ قال لك لاهل الجماد انا ما باكلش منه ولا بختتش، انما هو بيتكلم على مقاوم حياتي اللي يجملي قوي قوي اللي هو الايه؟ الثمرات اللي بتطلع من الايه الاول. اذا ادي ايات كتير الجماد. ودلوقتي ثروات الامم الان من الجبال، المعادن الكريمه والاشياء اللي مش عارف الايه والجرانيت والتعب المرمر والرخام الايطالي كل ده دلوقتي، ده اللي غير ايه؟ ده غير الماس وغير مش الله. كل ثروات الامم دلوقتي من الايه؟ من الجبال. ولذلك هيقول في الجبال هناك في ايه اخرى يقول ايه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها اقواتها. في الجبال الكود، الكود دي مخزن الجبال في الارض، الجبال اللي انت بتقول صامه دي وتبلش هي دي مخزن الايه، مخزن الكود. ليه؟ قام قال لك لان الكود بيجي من النبات، والنبات بيجي من الارض الخصبه اللي نزرع فيها وتطلع، والخصبه دي بتيجي منين؟ من الغليان اللي الماء بيحمله ويعمل ليه طبقه كده بتاع. والغليان جاي من ايه؟ مهم لما المطر ينزل على الجبال وهي متشققه ينحت فيها شويه شويه شويه وهي الله. يبقى اذا هي ايه؟ ربنا جعلها صلبه ليه؟ قال لك لانها لو كانت مايعه شتوايه واحده تخليها ابدا. وبعدين ناخد النص الاولاني في الارض كده شويه نص متر والباقي يد يبقى جد. انما بدينا كل يوم كل شيء عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر المعلوم. طب ادي الجبال والنبات، قال لك دي حكايه طويله عريضه، بل اذا كان الجبال فيها الوان شتى مختلفه، ده انت تشوف الرخام والوانه، تشوف الدمانيس والوانه، تشوف المرمر، تتعجب ازاي دي التشابيح دي موجوده في اللي. وبعدين نجيبها نزين بها الرتم كده الفيشه تبقى حاجه ايه الله. طب والنبات؟ قال لك ايه دي بقى مساله عجيبه اللي هي منها القوت بتاعنا، عجيبها على جايبها كتير. قال سبحان الخالق. مثلا احنا نشوف نخله، ونشوف نخله بيسموه النخل الافرنجي. طب قارن بينهم الاثنين كده، النخل الافرنجي املس زي عمود الرخام كده. الله ليه؟ قال لك لان هو بس زينه ويدي اشياء في الجو ما نعرفش هي انما صالحه للجو، انما ما فيهاش ثمره بتنزل لنا ناكلها، فمش هنطلع ولا ناكل هي فيه. انما النخل اللي فيها عايشه البلح وبناكل منه هيعمل لها ضرع، تطلع سلم كده تطلع عليه، وبعدين تطلع للجريد تشوف الاغصان بتاعته هو الجريد، اغصان النخل ايه؟ جريد. تقوم تبص فيه الجريده دي العجب، فتبارك الله احسن الخالقين. تلاقي الجريده من تحت عريضه اللي احنا بنسميها ايه لما نيجي ناخدها الاحد، وتطلع بقى تفنعها شويه كده، وبعدين يجي الورق، الورق على العكس، ورق يطلع من فوق مسطوح وكل ما ينزل ينبرم ينبرم ينبرم لحد ما يجي في الاخر ينبرم بر ما يبقى سلايه. بقى دي كان مفروض الخوص مفروض تنزل تنزل كده لحد تلاقي ايه انبرمت الورقه وبقت ايه سلايه. ليه؟ قام قال لك لان النخله لما هتجيب البلح الصغير الفيران والهواء والهوام تطلع تاكله، يوم ربنا يعمل ايه؟ يحميها بالشوك. طب الشوك ده يمكن ينفد في الجريد ولا في اللب بتاع البتاع؟ قال لك لا، تبارك الله احسن الخالقين. راح عامل طبقه من الليف، تليف الليف اللي احنا بناخده ونعمل منه الليف الاحمر ده. الله ايه العجائب دي؟ قال لك دي عجائب بقى سبحان الخالق. طب ادي كده ودي لها ساق واحد طالع طوله كده، وبعدين فروع اللي هي الجريد والجريد عليها الخرز. طب تعالى بقى في حاجه ثانيه، يبقى يختلف ده ايه اللي جزء بتاعه عمودي واللي جزء بتاعه الشجر الثاني، الجزء يبقى مايل كده وعامل كده وبتخين ومش عارف ايه، وبعدين يتقسم الى فروع، والفروع تبقى فيها ايه ورق، ورق يبقى فيه ثمر. تقول تعالى تعالى بقى ساعه الواحد ما ينظر جميله تلاقيها ايه كبيره قوي والثمره بتاعتها. سبحان الخالق هدي كده، وبعدين تشوف بطيخه ملهاش ساق مزروعه كده على الارض ملهاش ساق، وتعمل لي بطيخه قد كده، تبارك الله احسن الخالق. ايش دي مساله؟ حيه. وبعدين طيب سيب الجزع وسيب الاغصان وسيب الورق، يمكن انت ما تنتفعش بيه. طب شوف الثمر بقى لما يطلع الثمر بتاعه، يقول ربنا اوعى تبص للثمر بس عشان تاكله، بس شوفوا على ابوه، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم. الله تنطوا للثمر اللي هنقولها دي برضه حاجه طلاقه قدره، مش ميكانيكا معموله بشيء واحد. طيب انا باكل المشمشه باكل ايه واسيب ايه؟ باكل القشر اللي فوق دي واسيب اللون، طبعاً قوي. يقول له زي إذا مش المسألة مش ميكانيك، مسألة طلاقة قضاء. أقول لك أنا أعمل دي وأعمل دي وأعمل دي وأعمل دي، وبعدين تجي للتيني لا فيها إيش ولا فيها تكون غرامت كده مش عارف الله، وبعدين تمسك مثلا البرتقال ولا الاستفان تجيب الفصوص مش لازقة ببعضها، معمول لكل فص جراب من الله من السلطة بتعمله كده بتعمله كده، وبعدين تخلي الاستفان غير البرتقال بسرعة غير البرتقال البلدي غير البرتقال السكري، يسقى بماء واحد إيه؟ ونفضل بعضها على بعض. تبارك الله احسن الايه احسن الخالقين. شيء يا مولانا تقدر تتعجب في الكون. اذا نظرت اليها وبعدين تبتدي تلاقي شجر، احنا ما ناخدوش الا انه ايه خضره، ما منتفعش بيه في حاجه، خضره كده وزينه ومش عارف ايه والتعامل دي، نقول له لا الخضره دي يبقى إيه؟ بعدين يبقى فيها فوائد انت ما انتش عارفها، ويمكن مش لك، يمكن لبقية الحيوانات. ما كنا نقعد في البستان وبعدين نشوف قطة تيجي من البيت وتجري على حتة وترجع ثاني، وبعدين عينها بتدمع أسبوع لرائبها تطلع القطة، وبعدين تتبعناها بتروح القطة دي فيه لأنها بتروح في الجنينة في شجرة كده وتروح عاملة عينها ايه تحط نفسها أصلا وتمس وتستناها مرعبة أسبوع. حاجات هي أنت مش نافع لها نفع، إنما فيها نفع ليه لحاجة ثانية، دي بتاكل دي ودي بتاكل من دي وتبنى عشان ايه؟ عشان تركيبة الايه؟ تركيبة النفس كل دي من الايه؟ في الارض. وبعدين تجي تعالى بقى الحاجات اللي هي ما فيهاش غذاء فيها ظهور بس، يبقى ربنا مش بيدينا حاجة بس لبلع البط، ده بيدينا حاجة للمتعة الذوقية، وتقعد كده تبص للزهور واشكالها الجميلة وروائحها الحلوة ومش على الله، تقوم تبص تلاقي الوان شتى والوان بديعه، فهمت كده ايه تحديد الالوان دي؟ هم قال لك لان الشجر بتاع الزهره دي عايز يتلقح، يتلقح يعني يجيب حبوب الذكوره تحطها في الانوثه. طب اللي بيلقحوا ايه؟ حشرات صغيره كده، تقوم الحشرات دي كل حشره لها مزاج في لون، دي تروح للخضره ودي تروح للحمره ودي تروح للبنفسجي ودي تروح. ولذلك لما عملوا مبيدات مثلا وجوم عملوا في جنينه كده مبيدة علشان يمنعوا الدبان والمش عارف الايه، ما جابتش ظهور ابدا. ليه؟ لانها موتت الحشرات اللي بتنقل إيه؟ اللي بتنقل اللقاح. فتبين ان مساله الالوان دي معموله عشان جاذبيه الملقح. طب وفي شيء ما في ما نعرفش تلقيحه، طب المانجا ايه اللي بيلقحها؟ طب النخل عرفنا ان في ذكر وفي ايه وفيه نتاج، وعرفنا التوت برضه فيه ذكر وفيه ايه في حاجات اللي ما اعرفش ايه ما اعرفش الملقح بتاعها. قالك الهواء عمال يلقح فيها، ونزلت تنزل المطر على الجبال، بعد خمس ست ايام كده تلاقي الجبل كله ايه اخضر. ايه الحب اللي كان فيها ده؟ كان حب مداري. قالك مداري لان كانت ظروف مناسبه وينزل له شويه مطر يوم يستطيع ان هو الله. اذا اشياء تبارك الله احسن الايه احسن الخالقين. كل لما الانسان يقعد يفكر في الكون يقوم يجد حاجه ما فيش اجمل من كده، ويقعد بقى يبص للجمال كده ويقول يا سلام على الورده دي، يا سلام على البنفسجه دي، يا سلام على مش عارف ايه بتاع، تقول له دي حصلت؟ تقول له حاجه حلوه قوي، تقول له ابهى من الحسن من خلق الحسن، ابهى من الحسن الذي خلق الحسن. من اللي خلقه؟ يبقى خلق لازم كل واحد يبص للذي خلق الشيء الجميل. لما تشوف واحد مثلا بيلعب كوره ويمكن شكله في العلوم كده شكله كده وشكله كده ما يروحش، انما بيدي جوان حلوه وبيدي مش عارف ايه وبتاع، تعمل له حفل التكريم. انت بتعمل حفل التكريم لايه؟ ها؟ للشخص ده؟ ده انت لانه هو بقى كويس في اللعب وبيجيب جوان وبيعمل مش عارف ايه وبيدي مهارات. قال لك اذا الذي يفعل الجميل اجمل من الجميل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. كلمة جميعا دي يعني محيطة بكل الأشياء اللي تعرفه واللي ما تعرفه. ودلوقتي علم النبات عمال يدور لنا على أشياء ويطلع لنا مسائل. الألماني عامل لها في الصعيد مزارع علشان تطلع الايه الأشياء اللي هي تنفعها في الطب في الصعيد جميعا منهم. أهل منه دي انتوا تعرفوا ان القرآن اول ما نزل ما كانش لا منقوط ولا مشكل. فيه فرق بين النقط والشكل. النقط يعني دي فوقها نقطة تبقى مثلا ايه نون، طب فوقها اثنين تبقى سي، طب فوقها ثلاثة تبقى سي، تبقى تحتها نقطة تبقى بي، تبقى تحتها اثنين. طب البتاع الجيم دي والحاء والخاء دي من غير، ودي بنقطة هنا ودي بنقطة هنا. اذا النقط ما كانش معروف، ولا الشكل اللي عليها فتحة ودي عليها كسرة ودي عليها ضمة معروف. القرآن كان بينزل يروح كاتبينه ايه كلمات وحروف لا فيها نقط ولا شكل، مستكلين على الملكة العربية. الملكة العربية بيقول ما تشوف الشكل، يقول لك السياق ده يقول ان دي نون ودي تيب ودي سيب ودي. الراجل اللي جابوا له المصحف حماد الرمل ما كانش عارف القرآن، قال له اقرا كده، قال قال عذابي اصيب به. اما شافش شاف ثلاث سنة كده اصيب به من اساء، هي من أشاء. إنما تمشي برضو أساء ولا بلد تمشي. طب وبعدين جابوا له آية ثانية طلعت مثلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. طب ما فيش نقط ولا أي حاجة، أم هو أرى صنعة الله ومن أحسن من الله صنع، المعنى هو واحد ولا لا؟ إذا العربي يستطيع بذكائه لأنها ملكة يقدر يدي، لكن لما فسدت الملكات اضطروا بقى يعملوا ايه النقط ويعملوا الشكل ومش عارف لان الملكات ايه. ولذلك كان يقول لك زمان شكل الكتاب يعني مشكله فتحه وضمه وكسره سوء ظن بالمكتوب له، كانه مش هيعرف يفهم الا اذا عملت له كده كسره وفتحه. انما اهي كلمه منه دي اللي وقعوا فيها بقى، واحد ما سمعش الايه انما شافها مكتوبه في الله، أم هل إيه جميعا منا؟ طب هي مش منا برضه؟ تبقى المعنى مبعيش جميعا إيه منا، هي منا. إن في ذلك أي كنت أقول لآيات عجائب لقوم يعملون إيه فكرهم. القرآن حينما يحثك على أن تعمل عقلك وتعمل التدبر في اللي قدامك وتعمل التذكر، يبقى معناه ايه؟ لما تروح لواحد تشتري قماش وبعدين عايز تشوف ده صوف حقيقي ولا مش عارف صوف حقيقي، يقول لك شوف ويجيب فتلة منه كده ويعمل ويوليها لك مش عارف ايه ويولعها بردك بيت ما تولعش لما تطلع الله. لما بيعمل لك كده دليل على انه واثق من ايه؟ واثق من الصنع. يبقى اللي واثق من الصنع يقلب لك كل حاجة بعقلك عشان انما اللي بيغش في الصنعه يلف. فلما ربنا يقول لي كل حاجه اتوكل تدبر تذكر، يبقى معناها ايه؟ انك انت لما تتذكر هتوصل الى ايه؟ توصل الى مراده منك. نعم. ولذلك يقول لك وكم من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه؟ وهم عنها معرضون. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.